خفا كم ذا نجم ونكتم يا سامع الأصوات لم تستجب من يستجيب لنا سوى وارحم يا عادلا في حكمه لا يظلم برح الخفا كم ذا نجم ونكتب يا سامع لم تستجب من يستجيب لنا سوى لم تستجب من يستجيب